أنا وقفنا في كتاب الإتقان للسيوطي لأن باب في باب الوقف والابتداء، والباب كما تلاحظون هذا النوع أن فيه طول، وهو يستحق هذا الطول الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. عندنا فيما يتعلق بالوقفات أن الوقفة الرابعة ليس كذلك لواوة، قال عنه: وقد يجيزون الوقف على حرف ويجيز آخرون الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، هذا اللي نسميه نحن ماذا؟ اللي هو التعانق. طبعا هنا عبر بعبارة مراقبة على التضاد، وليس المراد بالتضاد التضاد في المعاني، لأنه إذا ورد التضاد في المعاني فلا بد من ماذا؟ من الترجيح. ذكر مثالا سنعود إليه، لكن أول من نبه كما ذكر من الجزري على هذا هو أبو الفضل الرازي، وهو من علماء القرن الخامس من القراء، وله في ذلك أيضا في الوقف كتاب أخذه كما قال من المراقبة في العروض، وقد عرف المحقق المراد بالمراقبة في العروض. لكن المراقبة عندنا هنا يعني مأخوذة من راقب الشيء، يعني كأن الواقف يراقب بين الموطنين، فإذا وقف على أحدهما لم يقف على الآخر، إذا وقف على الثاني لم يقف على الأول، فإذا فيه هذا هو معنى المراقبة، لأن نحن نسميه الآن أيضا التعانق، يعني كأن بين الوقفين معانقة، فإذا وقف على الأول لم يوقف على الثاني، وإذا وقف على الثاني لم يوقف على الأول. وقف المعانقة في المصحف، وقف المعانقة في المصحف على ثلاثة أقسام، من جهة طبعا من باب الفائدة، وقف المعانقة يختلف اختلاف المصاحف. المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد رحمه الله هو أقل هذه المصاحف في وقوف المعانقة، أما المصحف الذي طبع في مصر اللي يسمى مصحف الملك فؤاد الذي أشرف عليه الحسيني فهو أكثر في وقوف المعانقة، وأكثر منه كذلك المصحف الذي طبع على وقوف السجواندي، على وقوف السجواندي مثل المصاحف الهندية والباكستانية أو كذلك المصاحف التركية أو بعض المصاحف العراقية التي مشت على المصحف التركي. أما مصاحف أهل المغرب فلا يوجد فيها إلا وقف واحد الذي هو صاد أو صه، إشارة للوقف صح اللي هو اسم الفعل معروف معنى اللي هو أنصت أو اصمت بمعنى الوقف، أو صاد إشارة إلى الوقف. طيب أما إذا رجعنا لوقف المعانقة الذي ذكره السيوط رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الجزري، فأقول لكم أنه جميع وقف المعانقة سواء في المصحف مجمع الملك فهد أو في المصحف المصري الملك فهد الفؤاد أو كذلك في السجواندي لا يخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في المعنى تضاد، أن يكون في المعنى تضاد. إذا ورد في المعنى تضاد عندنا في التفسير ماذا نصنع؟ لا بد من الترجيح. طيب المثال الذي يدل على التضاد موجود عندنا في الصفحة الثانية في صفحة 242 لما قال: وأما احتياجه إلى التفسير، لو نقرأ هذه لأنها تفيدنا وسنرجع إليها نشرحها إن شاء الله. قال: إذا وقف على قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة، كان المعنى إنها محرمة عليهم في هذه المدة. طيب في هذه المدة محرمة عليهم أين يكونون؟ قال: يتيهون في الأرض. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم 40 سنة، وأنهم في هذه 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا القول الأول، الوقف الأول على هذا المعنى. قال: وإذا وقف عليهم كان المعنى إنها محرمة عليهم أبدا وإن تيها 40 سنة. كيف يكون الوقف؟ قال: فإنها محرمة عليهم أي أبدا، ثم قال: 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب الآن السؤال الذي يرد عشان نعرف التضاد، هل بين المعنيين للمعنى الأول والثاني تضاد أو ليس بينهما تضاد؟ بينهما تضاد. لماذا؟ لأنه على المعنى الأول محرمة فقط 40 سنة ثم يدخلونها، أما القول الثاني أنها محرمة عليهم أبدا، أنها محرمة عليهم أبدا، وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن الواقع يشهد للمعنى الأول. الآن هم لما دخلوا في الدين فنعرف أن فيهم من هو رضيع وفيهم من هو قد تعدى سن 60 ليس كذلك؟ فإذا نظرنا إلى هذه الأعمار، لو كان واحد عمره منهم مثلا 20 سنة، ألا يحتمل أن يدخل الأرض المقدسة بعد 40 سنة ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يعني لو 10 إلى 70 سنة 80 سنة يدخلها، لأن مدة التيه 40 سنة، فما بالك اللي يكون عمره 10 سنوات أو 5 سنوات؟ إذن التحريم ليس أبديا، التحريم ليس أبديا، وبهذا يبين أن التعانق في مثل الموطن غير صحيح، أن التعانق في مثل الموطن غير صحيح، لأن فيه اختلاف ماذا؟ فرد. القسم الثاني أن يتداخل المعنى في أحد الوقفين، يعني يكون أحد المعنيين أشمل من الثاني، وهذا هو الذي مثل له بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما مثل بوقف التعانق. الآن إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما المعنى المتحصل من ذلك؟ الأول نفي الريب عن الكتاب، يعني لا يقع فيه ريب، لا ريب فيه. والمعنى الثاني أنه كله هدى للمتقين، لأنه قال هدى للمتقين. إذا وقفنا على الوقف الثاني قلنا ذلك الكتاب لا ريب، ثم قلنا فيه هدى للمتقين، ما الذي يحصل؟ أولا لا ريب تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، ويقدر من جنس ما بعده، كان المعنى لا ريب فيه فيه هدى للمتقين. طيب، فإذا احتجنا الآن إلى التقدير. قضية ثانية، فيه هدى للمتقين أبلغ وأشمل أو هدى للمتقين أبلغ وأشمل؟ هدى للمتقين أبلغ وأشمل. لما نقول فيه هدى المتقين كان نقول يتضمن، لكن لا يلزم أنه إيش؟ كله هدى. فإذا الآن صار الوقف على لا ريب فيه للظاهرة فيها، أولا أن اسم لا ريب، خبر لا ريب ظاهر اللي هو فيه، والإظهار مقدم على الإضمار. والقضية الثانية أن المعنى المتحصل من الوقف الأول أنه فيه هدى المتقين داخل ضمن المعنى الثاني أنه هدى للمتقين، فأيهما إذن صار أشمل؟ صار المعنى الثاني. أيضا أضف على ذلك، وهي قاعدة ذكرتها لكم سابقا في الدرس الماضي، أن تفسير السلفي جاء على هذا، لم يفسر أحد منهم لا ريب منفردة عن فيه، إنما قالوا لا ريب فيه لا شك فيه، فدل هذا على ماذا؟ على أن فيه خبر لا ريب، خبر لا. فإذا تفسير السلف أيضا على هذا المعنى، وجملة هدى المتقين مستقلة. فبكل هذه الاعتبارات إذا نقول لا يصلح الوقف لوقف التعانق في هذا، في مثل هذا الموطن، ولا حاجة له. لماذا لا حاجة له؟ للاعتبارات ذكرناها. تفسير السلف لا يدل عليه، أن المعنى المأخوذ من الوقف على لا ريب متضمن في الوقف على فيه، المتضمن وهو أشمل، فإذا لا داعي له. بقي عندنا القسم الثالث، وهو الذي يقع فيه اختلاف التنوع، وهو الذي يصلح للتعانق. تذكرون أخذنا الدرس الماضي مثال له ولا لا؟ أخذنا مثال الدرس الماضي ذكره الطالب بن عاشور، ما هو؟ أفا الدرس الماضي ذكرناه، اللي في قوله بعد ذلك، وقلنا إذا قلنا عتل بعد ذلك صارت بعد ذلك مرتبطة بعتل، أو قلنا بعد ذلك زنين صارت مرتبطة بإيش؟ بزنين، ولا لا؟ تدعونا نأخذ مثال واضح جدا، أوضح من هذا، وإن لم يذكره كثير ممن كتب في أو كثير من المصاحف الموجودة، وجدته في أحد المصاحف المطبوعة في الشام، المصاحف الحديثة، الوقف على جملة وما يعلم تأويله إلا الله، جملة والراسخون في العلم، جملة والراسخون في العلم، هذه جملة تصلح للتعانق المتنوع اللي فيها اختلاف ماذا؟ تنوع. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ابتدأنا قلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يدخل الراسخون في علم التأويل ولا ما يدخلون؟ لا يدخلون. ولكن ما مرادنا بالتأويل هنا؟ أيوة، ما تأول إليه حقائق الأشياء فلا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، صار الراسخون في العلم يعلمون، إذا كذلك وما مرادنا بالتأويل في هذا في هذه القراءة؟ التفسير، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. فإذا الآن هذه الجملة نجعلها جملة تعانق واضحة وفيها اختلاف تنوع كما هو واضح. إذا الذي يصلح أن يدخل في التعانق ما يكون فيه اختلاف تنوع، أما إن كان اختلاف تضاد فلا بد من الترجيح، وأما إذا تداخلت المعاني فالمعنى الأعم أولى من المعنى الأخص. هذا باختصار ما يتعلق بالاختلاف أو بالتنبيه الرابع الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. عندنا التنبيه الخامس ما ذكره عن ابن مجاهد، قال لا يقوم بالتمام في الوقت إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها عن بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وغيره أدخل علم الفقه. وذكر مثالا لقول سبحانه وتعالى لقبول شهادة القاذف وإن تاب. هنا الآن أحب أن ننتبه إلى مسألة، أنه يجب أن نفرق بين أمرين في العلم، وهذه قضية يعني أراها مهمة لمن يقرأ أو لمن يريد أن يؤلف، أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول التقسيم العلمي، والأمر الثاني التقسيم الفني. التقسيم العلمي والتقسيم إيش؟ الفني. بمعنى أنه الآن لما نأتي إلى ما قاله ابن مجاهد رحمه الله تعالى، ابن مجاهد يقول لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي، هذه واحدة، عالم بالقراءات اثنين، عالم بالتفسير والقصد تلخيص بعضهم بعض ثلاث، أربع، ذكر أربع مقومات. هذه المقومات الأربع هل هذا التقسيم فيها تقسيم علمي أو تقسيم فني؟ ننظر الآن إلى أصل المسألة. لما ننظر الآن إلى علم الوقف، ما هو الشيء الذي بالفعل نحتاجه في علم الوقف؟ يعني على ما يعتمد علم الوقف؟ على إيش؟ على فهم إيش؟ المعنى. يعني إذا ممكن نقول قاعدة الوقف مبني على المعنى، نقول قاعدة الوقف مبني على ماذا؟ على المعنى. هذه القاعدة قاعدة كلية. طيب لما نأتي إلى النحو، هل النحو الآن منفك عن المعنى؟ الإعراب فرع المعنى، إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى المعنى مرة أخرى. التفسير هو نفسه الذي نريده المعنى. طيب لما نأتي الآن إلى الفقه، مرتبط بالمعنى ولا مرتبط بالمعنى ولا لا؟ يعني الآن المسألة اللي يذكرونها الآن هنا في التفسير، يعني في تفسير آية ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هي مرتبطة بالمعنى، بمعنى أنه فهم هذا المعنى وحكم به هذه المسألة إيش؟ الفقهية. إذن نلاحظ أنه كله رجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. فإذا كان كله يرجع إلى المعنى فنقول إذن إن هذا التقسيم لا يلزم أن يكون تقسيما علميا، لأنه كله رجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، وإنما هو تقسيم فني، إنما تقسيم فني. الإشكالية ترد أين في القضية العلمية؟ حينما يظن الطالب أن التقسيم الفني هو تقسيم علمي، فيقع عنده خلل في ماذا؟ في ترتيب المعلومات، في ترتيب المعلومات. ولأهمية هذا أحب أن تنتبهوا أيضا لكي يكون أرسخ عندكم هذه، تنتبهوا لها في تقسيمات العلماء وغيرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر طرق التفسير، أحسن طرق التفسير، قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فذكر تفسير القرآن، ثم بالتبع ولا لا أربع جعلها. هل الآن شيخ الإسلام لما قسم هذه التقسيمات هل نفهم منها أنه تقسيمات علمية أو هي تقسيمات فنية؟ هذا في الحقيقة تقسيم فني، بدلالة أنه هو قائل هذا الكلام لا نجد هو يفسر القرآن أنه يرتب بهذا الترتيب، يعني الترتيب إذن غير مقصود لكن كلها مقصودة. يعني إحنا إذا أردنا أن نفهم التفسير نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة، نرجع إلى أقوال الصحابة، نرجع إلى أقوال التابعين، لكن لا يعني ذلك أني أبدأ أقوال القرآن ثم أبحث في كل القرآن ما وجد، السنة أبحث في كل السنة ما وجد، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. خصوصا إذا علمنا أننا قد يعني كفينا كثيرا من هذه الأمور بما هو موجود في كتب التفسير، فما صار علينا إلا ترتيب المعلومات والترجيح بين هذه الأقاويل. فإذا المقصد أن ينتبه طالب العلم وهو يقرأ إلى الفرق بين التقسيم العلمي الذي له أثر علمي والتقسيم الفني الذي هو مجرد فقط تقسيم لتسهيل أو تفكيك المعلومة لا غير. واضح الفكرة الآن؟ طيب سم، التقسيم العلمي لما نقول مثلا التأويل ينقسم إلى قسمين، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى ما تأويل إليه حقيقة الشيء، هذا نعتبره تقسيم علمي أي مقصود لذاته وله أثر في المعلومة، أي في النهاية يرجع إلى معنى واحد، يعني كله في النهاية يرجع معنى واحد أو أنه ما يكون له أثر مثل ما ذكرنا في طرق التفسير. فلذا ما دمنا قلنا هذا الكلام فلا نحتاج إلى أن نذكر هذه الأمثلة ذكرها للنحو والقراءات، يعني احتياجه للنحو وللقراءات وللتفسير كلها نقول صحيح نعم ونحتاج أن نعرفها، لكن يجب أن ننتبه إلى أن المقصد هو ماذا؟ هو لا، المقصد هو المعنى، يعني المقصد الأول هو المعنى. إذا كان المقصد الأول هو المعنى فنقول إذن هل علم الوقف الابتداء من علوم التجويد ولا من علوم التفسير؟ بناء على هذا يكون من علوم التفسير. طيب فإن قلت ما الذي حمل بعض العلماء على إدخاله في علم التجويد؟ لماذا أدخلوه في علم التجويد؟ لا إذا تعلق بالأداء صار من علم التجويد، لأن خالفنا أيضا لأنه كان يتعلق بالأداء فهو من علم التجويد. احنا قلنا لأنه ليس من علم الأداء إنما هو من علم المعنى، من علم التفسير، راجع إلى التفسير، بمعنى أنه الآن الوقف أثر عن ماذا؟ عن فهم المعنى، فالمعنى هو التفسير. فلماذا أدخلوه؟ مثل لا، هذا صار الوقف الأدائي، فيه الوقف نوعان، نتكلم عن الوقف هذا الذي له أثر في المعنى، أما كيف نقف على نعمة ورحمة، وكيف نقف على الموصول والمفصول، وكيف نقف على المنون وأنواء والروم والإشمام، هذه تتعلق بالأداء. نعم هذا الوقف يتعلق بالأداء، الوقف على وخرة الأداء. كلامنا الآن عن الوقف الذي هو مرتبط بالمعنى، لماذا أدخل في التجويد؟ طبعا هم أدخلوه لماذا؟ نعم لا هو لا مفصول أصلا، هو قبل مفصوله ولم يدخل أصلا، ما بدأ يدخل في القرن الرابع تقريبا، لكن هم أدخلوه لماذا؟ لأنه من متممات القراءة. كيف من متممات القراءة؟ إذا بدأ يقف على مفاصل ومقاطع واضحة تكون بالنسبة له أيسر في الأداء من جهة وأكثر تبيينا للمعاني من جهة أخرى. يعني الآن تصور لو واحد قرأ آية الدين بنفس إلى أن ينقطع نفسه ويستمر، ينقطع نفسه ويستمر، تتقطع المعاني ولا ما تتقطع؟ تتقطع المعاني من جهة، وأيضا أنه لا يتقنش ضبط الأداء من جهة أخرى، خلاف الذي يضبط يعني يمشي مع الوقوف فإن أداءه يكون أكثر انضباطا، وهذا يتبين بالسمع. يعني استمع الإنسان يتتبع المواقف مثل مثلا الشيخ العزيزي حفظه الله أو الشيخ إبراهيم الأخضر أو غيرهم من القراءات المعتمدة هذه اللي تخرج عن مجامع علمية، اسمع المواقف عندهم تجدها مواقف معطية للمعاني وفيها إمكانية لماذا؟ لأداء التلاوة أداء جيدا. أما إنسان اللي ما يتابع هذه تجده عنده خلل في هذا وفي هذا. فإذا هو الحقيقة متمم وليس أصلا، يعني هو متمم، يعني علم الوقف متمم وليس أصلا، يعني علم التجويد إنما هو مرتبط بالصوتيات، يعني كيف ألفظ هذا الحرف وكيف أوديه أداء عربيا. لعلنا نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لعلنا نكمل الملحوظة أو التنبيه السادس في الدرس القادم. نعم قبل أن يبتدي الشيخ سامي، فيها يعني طرأت علي فكرة فسأبدأها معكم تنفيذا من اليوم، طبعا لمن أراد أن يشارك الأمر مشاع أو كما يقول بعض المتقدمين فوضى، يعني مو فوضى من ما نفهمه نحن إنما فوضى يعني مشاع الأمر. أحب لكي يكون هناك تدريب على التفسير وكيف تسبق عبارة التفسير. يعني أحب إن شاء الله الدرس القادم أن تبدأ من قوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى قوله سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم لنهاية المقطع، من قوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى سنسمه على الخرطوم. من أراد أن يشارك في التفسير أريد أن يسبق تفسير جملي، يعني تفسير إجمالي ما في خلافات، بمعنى تصور أنت الآن تريد أن تسبك عبارة تفسيرية وتلقيها على العامة، العامة ما يحتاجون قيل وقيل وقيل، وحبذا لو كتب الاسم سأقرأ الأوراق وإذا كان فيه شيء من التعليقات علقت عليها. نعم كتابة، يعني تكتبونها كتابة، أن تكتبونها كتابة وتعطوني إياها وأنا أراجعها إن شاء الله. يعني أنا حريص جدا على هذا لأن هذه ثمرة أو أحد ثمار الدرس مهمة جدا، أنه كيف نستطيع من خلال هذه الخلافات. تلاحظون الدرس الماضي في عتل وفي زنيم كان في خلاف شديد جدا، حاولنا قدر الطاقة أننا نوائم بين الأقوال، فنحتاج الآن إلى كيف أنتم فهمتم هذه الموائم بين الأقوال وكيف تستطيعون سبكها في عبارة تفسيرية جامعة، في عبارة تفسيرية جامعة. سأجعل الدرس القادم هذا تدريبا، وإن شاء الله في المرات القادمة أيضا نتناقش كيف نستطيع أن نتعامل في حكاية الخلاف لما نريد أن نكتب تفسيرا مختصرا، كيف نختار المعنى اللغوي، لعلنا ندرس هذه الأمور لأن قضية مهمة جدا وستفيدكم إن شاء الله كثيرا وأنتم تقرؤون في بعض مختصرات التفسير أو حتى بعض المطولات، كيف الإنسان يستطيع أو أن يختار المعنى الأقرب إلى سياق الآيات من خلال الدرس حقنا الطبري. نعم نعم نعم من خلال الطبري أفضل، حيث نكون مرتبطين بالكتاب نفسه وندور في فلكه أفضل، لنريد أن أرى كيف فهمتم الدرس، هذا المقصود. أنا لا أحبذ هذا لأن المقصود تدريب، ليس المقصود تدريبك أن أنظر كيف تستطيع أن تفسر من الكتب، وإنما كيف استطعت أن تفهم هذا الدرس من خلال عبارات الطبري وعبارات السلف، هذا الذي أريده. نعم لا الطبري الطبري هيو. والله إذا حصل تحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الله بن عبد المحسن تركي فهو الأفضل، هو الذي نعتمده. والله الأصل أنه موجود، الأصل أنه موجود، إذا ما كان فغيره من الطبعات ما في إشكال. لا القراءة التفسيرية هذه يطلقونها على بعض قراءات الشواذ، وسيأتينا إن شاء الله شيء منها لأنه قد مرت سابقا وستعود، وسنذكر إن شاء الله القاعدة في هذا. إذا قالوا قراءة تفسيرية فمصطلح يريدون به بعض القراءات الشواذ يحكمون عليها بأنها قراءة تفسيرية، ولعل إن شاء الله نناقشها إذا مرت، وسيمر قطعا شيء من هذا. نعم.